بن راهويه اخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قال ابو حازم فحدثت به النعمان بن ابي عياش فقال حدثني ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر. المضمر او المضمر يعني الذي يعني الخيول اذا كانت تدخل سباق يضمرون بطونها بمعنى يجوعونها لتكون اقوى على العدل والجارس. السريع 100 عام لا يقطعها. يقول فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوصا فيه عندكما على سماع النعمان نعمان بن ابي عياش من ابي سعيد اي الخدري رضي الله عنه وارضاه. والمخزومي هو ابو هاشم المغيرة بن سلمة المخزومي البصري قال ابو الوليد الباجي عند ذكر هذا الحديث ولم ارى له في الكتاب غيره يعني في صحيح البخاري. وقال ابو القاسم اللالكائي اخرج له جميعا واكثر له مسلم سامع وهيبا وعبد الواحد ابن زياد روى عنه علي بن المدين واسحاق ابن راهوية والمحمدون ابن المثنى وابن عبد الله المخرمي وابن بشار. قال ابن الجنيد ثقة وقال البخاري مات 200. إذن هذا الحديث موجود في كتابك يعني أنت تنكر سماع من جملة الأمثلة التي ذكرتها أنه أنك لا تعلم سماعا للنعمان بن أبي عياش الزرقي لا تعلم له سماعا ولا لقاء ولا مشافاة من أبي سعيد الخدري وهو في كتابك مصرحا فيه بالسماع. وقيس بن أبي حازم نص علي بن المديني على سماعه من أبي مسعود والبخاري ذكر حديثين في صحيحه مصرحا فيها بالسماع. إذا هذا رد عليه وهذا يعني يعني يعني في حديث النعمان هذه شهادة منك على نفسك. الموضع الثالث قريب منه في الباب نفسه من كتابه. قلت فيه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري يعني ابن عبد الرحمن القارية عن ابي حازم ابو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما ترايون الكوكب في السماء. قال ابو حازم فحدثت بذلك النعمان بن ابي عياش فقال سمعت ابا سعيد سمعت وهذا في كتابك انت وهذا في كتابك ايها الامام سمعت ابا سعيد الخدري يقول كما تراءون يعني في رواية ابي في رواية سهل بن سعد كما ترايون في رواية ابي سعيد كما تراءون الكوكب الدري في الافق الشرقي او الغربي وهناك في السماء. وخرجه البخاري ايضا في صفة الجنة فقال اخبرنا عبد الله بن مسلمة عنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عبد العزيز بن ابي حازم ابوه ابو حازم سلمة بن دينار عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة لا يترايون الغرفة في الجنة كما يتراون الكوكب في السماء. قال ابي ابو حازم سلمة بن دينار فحدثت النعمان بن ابي عياش فقال اشهد لسمعت ابا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه كما ترايون الكوكب الغارب في الافق الكوكب الغارب في الافق الشرقي والغربي. عبد العزيز المذكور في الحديث ابو تمام عبد العزيز بن ابي سلمة بن ابي حازم سلمة بن دينار. اذا هذا موضع اخر صرح فيه النعمان بن ابي عياش عندك اولا وعند شيخك من قبلك ثانيا بانه قد سمعه من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. تفضل. معلش